بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في درس أمس عند الأمر الرابع الذي حث المؤلف رحمه الله على وجوب تعلمه، وهو الصبر. وقلنا إن عطف الصبر على الدعوة يبين لنا أن الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد ما أن يكون معه صبر. هذا من الأدب المهم لهذا الواجب العظيم، أن يكون قد صاحب القائم بهذا الواجب صبر على أدائه. فإن واجب الدعوة والأمر بالمعروف وإن واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم علما قبله ورفقا معه وصبرا بعده. لا يمكن أن يقوم الإنسان بهذا الواجب كما ينبغي إلا إذا جمع هذه الأمور الثلاثة. وشاهد القول إنما تعلق الآن في موضوع الصبر. والدعاة إلى الله عز وجل أحوج الناس إلى التسلح بهذا الخلق العظيم، ولذا أمر الله عز وجل سيد الدعاة نبينا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم ما كانوا أولي العزم إلا لأنهم صبروا على شدائد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يسير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يدعون صابرين على ما يلاقون من شدائد الأمر والنهي والنصح وإبلاغ دين الله عز وجل. فإن من أشق الأشياء على النفوس أن تترك مألوفاتها، لا سيما ما تعلق منها بجانب الاعتقاد. ولذا لربما صاحب هذه الدعوة شيء من الملاسنة أو المخاشنة أو ربما الأذى. ها هنا ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلوا بالصبر. وقد قلت في خاتمة الدرس الفائت إنه وإن كان الصبر يتجلى بوضوح في مرتبة الدعوة إلى الله عز وجل، إلا أنه شيء ضروري لازم كذلك لمرتبة العلم ولمرتبة العمل. فلا يمكن أن يقوم الإنسان بهاتين المرتبتين حتى يكون متسلحا بالصبر. فالعلم وتحصيله كيف يتأتى ما لم يكن الإنسان صابرا مصابرا؟ ولولا أن طلب العلم طريق شاق لكان الناس جميعا علماء لولا المشقة ساد الناس كلهم. إذن العلم يحتاج إلى صبر، لأن طريق تحصيله طريق طويل وطريق فيه من الصعوبة ما فيه، لكن العجيب في ذلك أنها صعوبة مع حلاوة، صعوبة تحتاج إلى صبر وحلاوة تسهل هذه الشدة، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدته. إذن طريق الطلب نعم طريق شاق وطويل ويحتاج إلى ثبات ومصابرة، إلا أنه مع ذلك يسهله الله سبحانه وتعالى على من كان صادقا في التحصيل، فكلما قطع شوطا في الطلب وجد من اللذة والحلاوة ما يدفعه إلى مزيد من الاستمرار، ما يدفعه إلى أن يتقدم إلى الأمام في طريق طلب العلم حتى يحصل مبتغاه. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لن ثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. لم يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. إذن الصبر كما أنه يحتاج إليه في الدعوة إلى الله عز وجل، فكذلك يحتاج إليه في العلم، أن يصبر الإنسان لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الصبر على العمل، لا يمكن أن يتأتى العمل على الوجه المطلوب إلا إذا تسلح العامل بالصبر، والعمل يحتاج إلى صبر قبله وصبر أثناءه وصبر بعده، والصبر أساس في تحصيل هذا الواجب وهو العمل. لا بد من صبر قبل العمل على تعلم ما يريد أن يعمل، حتى لا يعبد الله على جهل، حتى لا يعبد الله بالخرافة والبدعة، عليه أن يصبر حتى يتعلم كيف يؤدي العبادة على الوجه المطلوب. مشكلة كثير من الناس اليوم هي أنهم أصيبوا بداء العجلة، يريدون أن يؤدوا العبادة كيفما اتفق، ولذا قل منهم من يصبر على أن يتعلم العبادة التي يريد أن يؤديها على الوجه المطلوب، بحيث يفهمها بتفاصيلها، يعرف أركانها، يعرف شروطها، يعرف واجباتها، يعرف سننها، يعرف القوادح التي تقدح فيها وربما أبطلتها. هذه أمور تحتاج إلى صبر. إذن لابد في العمل من صبر قبله، وهو أن يصبر على تعلم كيف يؤدي العمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، إذا كان يريد الصلاة، إذا كان يريد الطهارة، إذا كان يريد الصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من الأمور، عليه أن يصبر حتى يتعلم هذا الذي يريد أن يؤديه، وبالتالي يكون قد أداه على الوجه المطلوب. يا إخوتاه، إذا تأملنا في أوامر الشريعة تجد أنه لم يكن قط المطلوب من العبد أن يؤدي عبادة فحسب، إنما المطلوب أن يؤديها وفق ما شرع الله عز وجل. انظر إلى الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا. أقال كما رأيتم الناس يصلون؟ صلوا كما تعودتم، صلوا كيفما تيسر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. إذن لابد أن نؤدي هذه الأنساك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقس على هذا جميع الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بها. ثم صبر أثناء العمل، وذلك يرجع إلى أمرين: أولا أن يصبر على أداء العبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل، على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعيدنا إلى ما ذكرته قبل قليل، وهو أنه لا ينبغي أن يؤدي الإنسان العمل المأمور به شرعا كيفما اتفق، يشعر كأنه هم على ظهره يريد أن يزيحه عنه، ولذا تجد بعض الناس يؤدي هذه العبادات، هذه المأمورات كما أسلفت كيفما اتفق، لا يصبر على أن يعطي العمل حقه المطلوب شرعا. ثم أمر ثان عليه أيضا أن يصبر على أن يحضر قلبه ليكون مراقبا لله سبحانه وتعالى في العمل. العبادة متى خلت من هذا الأمر فإنها تكون قليلة الأثر أو عديمة الأثر. ليس الشأن أن تعبد، الشأن أن تراقب من تعبد حين تعبد، لا بد أن تكون محضرا قلبك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي وما يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الذين يصلون ربما لا يكونون مستحضرين قلبهم يراقبون الله سبحانه وتعالى أثناء عبادتهم، إنما يصلي الإنسان جسده يؤدي عبادة لكن قلبه هائم في أودية أخرى بعيدة عما هو فيه، وهذا أمر يحتاج معه إلى صبر ومصابرة، يحتاج الإنسان إلى قدر كبير من أن يضبط خلجات نفسه وقلبه بحيث لا ينصرف عن المقام الذي قام فيه عابدا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الصبر أثناء العمل. ثمة صبر بعد العمل، كيف يصبر الإنسان على شيء قد مضى وانقضى؟ والجواب عن هذا أن هذا الصبر يكون عن شيئين يتعلقان بالعمل الذي سلف. أولا أن يصبر نفسه عن أن يأتي بما يبطل ثواب العمل أو يضعفه، فإن المتقرر شرعا أن السيئات المتأخرة قد تحبط ثواب الصالحات المتقدمة. لذا ينبغي أن نعي أن التأثير حاصل من الطرفين، كما أن الحسنات يبطلن السيئات، كذلك السيئات يحبطن الحسنات، وهذا له أدلة كثيرة. كما أن الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك قال جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، قال السلف رحمهم الله بالمعاصي، فإن للذنب المتأخر أو قد يكون للذنب المتأخر تأثيرا على حسنة متقدمة، وهذا موضوع له أدلته وله آثار تشهد له. المقصود أن العامل ينبغي عليه أن يجعل هذا العمل الذي حصل منه ووقع منه أنه كرأس مال هو بحاجة إلى أن يحافظ عليه حتى لا يذهب عنه ويضيع. وما أقل من يتنبه إلى هذا الأمر، قليل من العاملين مع الأسف الشديد من يتنبه إلى هذا الأمر. الأمر الثاني من الصبر الذي يكون بعد العمل هو أن يصبر عن التسميع بعمله، وهذا أيضا شيء شاق على النفوس إلا التي قد طوعت لله سبحانه وتعالى، فإن النفوس تتشوف إلى مدح الناس وثنائهم، إلى أن يكرم ويحمد على ما كان منه. ولذا ربما يكون من أشق الأشياء على نفسه أن يسكت وأن يصمت عن شيء سبق منه من العمل، بل تجد نفسه تنازعه، تجد أن نفسه تنازعه على أن يصح بأعماله بعباداته بصالحاته التي كانت. ولذا تجده ربما تحدث بأحاديث يريد من خلالها أن يصل إلى أنه البارحة قد صلى في الليل، أو أمس يقول كنت صائما، أو تصدقت بما تيسر الله عز بما يسر الله عز وجل. هذا أمر يحتاج فيه إلى صبر. شتان يا إخوته بين ديوان العلن وديوان السر، كلما كنت كاتما عملك كان هذا أحفظ لأجرك، إلا ما جاءت الشريعة بإعلانه كصلاة الجماعة أو الحج أو ما شاكل ذلك، وإلا فالأصل هو أنك كما تكون حريصا على أن تكتم سيئاتك وتستر نفسك، فكن أيضا حريصا على أن تكتم حسناتك، بحيث لو أنك تصدقت بيمينك تتمنى لو أن شمالك لم تكن تعلم بذلك. كل ذلك دليل على إخلاصك لله سبحانه وتعالى، وأنك إنما ترجو بعملك وجه الله عز وجل. حذاري يا إخوتاه من التسميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله عز وجل به. إذن هذا أمر يحتاج معه إلى صبر، بحيث يكتم ولا يفصح ما فرط منه وما كان منه من حسنات قدر إمكانه، إلا لوجود مصلحة شرعية، وهذا موضوع ينبغي أن يوغل الإنسان فيه برفق. إذن تجلى لنا أن الصبر وهو الأمر الثالث لا بد منه، عفوا وهو الأمر الرابع لا بد منه في الأمور التي سبقت جميعا. إذا كان يجب علينا أن نتعلم أنه لا بد من العلم والعمل والدعوة، إذن لا بد أن نعرف أن الصبر أمر مصاحب لهذه الأمور الثلاثة، وبذا يكون الإنسان قائما بها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المؤلف رحمه الله على هذه الأمور التي مضت بسورة عظيمة وهي سورة العصر. ولاحظ يا رعاك الله كيف يسعى المؤلف رحمه الله على أن يربي طلاب العلم على طلب الدليل، فهو حينما يقرر تجد أنه يتبع ذلك بقوله والدليل قوله تعالى. إذن لا يمكن أن نقبل شيئا في دين الله عز وجل ما لم يكن عليه ختم النبوة، ما لم يكن عليه أثارة من علم، آية من كتاب الله، أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما أتاك الآتون، مهما قدم لك المقدمون شيئا من الدين يعتقد أو يقال أو يفعل ولم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة، فقل لا حاجة لي به. لما؟ لأن دين الله عز وجل كامل، ليس بحاجة إلى زيادة، ليس بحاجة إلى أن يكمل. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن في كل صغير وفي كل كبير ينبغي أن تكون حريصا على أن تعمل وفق الدليل، حتى قال بعض السلف: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى حك الرأس، وهذا كان منه على سبيل المبالغة، يقول: إن استطعت أن لا تفعل هذا الفعل إلا وعندك أثر عليه فافعل. إذن هكذا ينبغي أن نعود أنفسنا يا إخوتاه، أن نقيد أنفسنا بقيد الدليل، فلا نقبل شيئا يتعلق بمسألة شرعية إلا وعليه برهان وعليه سلطان وعليه دليل، والدليل آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الدليل على وجوب تعلم الأمور الأربعة، العلم والعمل والدعوة والصبر، آية سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ يا رعاك الله أنه قد جاء في سورة العصر هذه الأمور الأربعة، فهي تقابل الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فذكر أولا هو العلم، وقابلها في هذه السورة، وقابل هذه المرتبة في هذه السورة قوله الذين آمنوا. فما وجه ذلك؟ قال العلماء: قوله تعالى إلا الذين آمنوا يدل على مرتبة العلم بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم، ذلك أن لازم العلم الإيمان، لازم العلم الإيمان، والإيمان مستلزم للعلم، والإيمان مستلزم للعلم. وهذا كلام صحيح متجه، وذلك أنه لا يمكن أن يحصل الإيمان إلا بعلم. أيمكن أن يعقد الإنسان قلبه على شيء، أن يصدق ويقر، يعني يؤمن بشيء يجهله؟ إذن لابد في الإيمان من ماذا؟ من العلم. فكانت مرتبة العلم هي التي يقابلها قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وذلك كما أسلفت لأن الإيمان لازم للعلم، لأن الإيمان مستلزم للعلم، والعلم لازمه الإيمان، العلم لازمه الإيمان. المرتبة الثانية عند المؤلف رحمه الله قال العمل، ويقابلها من السورة قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا بين ظاهر. والمرتبة الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقابلها في الآية قوله تعالى وتواصوا بالحق، والصبر يقابله وتواصوا بالصبر. إذن الآية دلت، عفوا السورة دلت على هذه المراتب الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه السورة سورة عظيمة، فوائدها كثيرة، لكن المقام لا يسمح ببسط الكلام فيها، لكن أشيرها هنا إلى ما لا بد من التنبيه عليه. أولا قوله تعالى والعصر، والواو ها هنا واو القسم، إذن أقسم الله عز وجل بالعصر. واختلف المفسرون في العصر ما هو، أهو الزمان يعني الدهر، أو هو وقت العصر، أو هو صلاة العصر؟ ثلاثة أقوال لأهل التفسير، والأول قول الأكثر وهو الأرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله عز وجل أقسم هاهنا بالعصر، وتنبه يا رعاك الله إلى أن الله عز وجل قد أقسم هاهنا بشيء من مخلوقاته، وهذا مما يختص به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقسم بما شاء، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. الحلف القسم تعظيم، لذا لا يكون إلا بالعظيم سبحانه وتعالى. الحلف والقسم تعظيم، وذلك لا يكون إلا بالعظيم سبحانه وتعالى. وعليه فإن من حلف بغير الله عز وجل قد وضع التعظيم في غير محله، فيكون قد أخطأ خطأ فادحا. ولذا جاءت الشريعة بالحد الواضح في هذا المقام، وهو إما أن تحلف بالله أو تسكت فلا تحلف، إما أن تحلف بالله أو تسكت فلا تحلف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كان حالفا فليحلف وقوله فليحلف صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال من كان حالفا فليحلف بأيش؟ بما شاء، بأي شيء يخطر على باله؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليس هناك خيار ثالث، أمامك أمران، إما أن تحلف بالله أو تسكت فلا تحلف، أما أن تحلف بغير الله ولو كان حبيبا إلى قلبك ولو كان عظيما عندك وفي حقيقة الحال سوى الله عز وجل، فالجواب والله إن هذا لا يجوز. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي في أصح الكتب، فإن كنت مؤمنا بنبيك صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إذن عليك أن تلتزم بأمره عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لك أن تحلف إلا بالله، لا يجوز لك أن تحلف بحياة أحد، فلا تقول وحياتك، لا يجوز لك أن تحلف بالكعبة فتقول والكعبة، لا يجوز لك أن تحلف بالأمانة فتقول بالأمانة، بل لا يجوز أن تحلف حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقول والنبي. ووالله ثم والله إني لأعتقد، وأنتم تشاركوني في هذا الاعتقاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع أحدا يحلف به لغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك. كيف لا يكون ذلك وهذا الحالف قد خالف أمره عليه الصلاة والسلام؟ فهو الذي قد قال كما سمعت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن المقام ليس سهلا، ليست المسألة ترجع إلى كراهة تنزيهية بل حتى إلى معصية، كلا، المقام وصل إلى ما هو أشد من ذلك وهو الكفر والشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر وحث على الحلف بالله عز وجل فحسب، ونهى عن الحلف بغيره، فمن كان صادقا في اتباعه عليه الصلاة والسلام فليلزم نهجه وأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان ها هنا اسم جنس، كأنه قال الناس. إذن هذا اللفظ يدل على العموم، كل إنسان، بدليل الاستثناء الذي جاء بعده، قال الأصوليون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. إذن حكم الله عز وجل بأن جميع الناس في خسارة، إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل، استثنى من اتصف بهذه الصفات الأربع التي سبقت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولاحظ يا رعاك الله أن الواردة في هذه السورة عموم بعده خصوص، الوارد ماذا؟ عموم بعده خصوص. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا ثم عطف وعملوا الصالحات. أليس عمل الصالحات من الإيمان؟ الجواب بلى، لأن قاعدة أهل السنة المبنية على عشرات الأدلة وربما مئات الأدلة أن الإيمان شرعا حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء، ما هي؟ قول اللسان، اعتقاد القلب، عمل الجوارح. إذن وعمل الصالحات داخل في قوله إلا الذين آمنوا، فهل هذه الآية تخالف أو تناقض ما تقرر في معتقد أهل السنة من أن العمل داخل في الإيمان؟ قد يقول بعض الناس نعم، هذه الآية دليل على أن الأعمال الصالحة ليست إيمانا، لما؟ لأنه قد جاء العطف بالواو والعطف يقتضي المغايرة. إذن العمل شيء والإيمان شيء آخر، وهذا التقرير غير صحيح، هذا التقرير غير صحيح. ولا يسلم بأن كل عطف يقتضي المغايرة، العطف قد يقتضي المغايرة، كما قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض، فالسماوات شيء والأرض شيء آخر، ثمة مغايرة. لكن قد يكون العطف من باب عطف البعض على الكل، أو عطف الخاص على العام. ما رأيك في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ أيقول قائل إن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لا تدخل في قوله حافظوا على الصلوات؟ الجواب: لا يقول بهذا أحد. إذن الصلاة الوسطى من الصلاة، فلم يكن العطف ها هنا من باب عطف المغايرة، إنما هذا من باب عطف الخاص على العام. كذلك الشأن في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه السورة وهذه هي الخلاصة، أنها قد دلت على أن النجاة معلقة بتحقيق المراتب الأربع التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. فالنجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة ليست إلا لهؤلاء الذين حققوا الأمور الأربعة، ولذا من فقدها جميعا فلا شك أنه قد حصل له الخسارة مطلقا، وأما من حصل منه تقصير فيها فإنه قد يكون له بعض خسارة أو مطلق الخسارة. أما الخسارة المطلقة فإنها للذين فقدوها عياذا بالله، وهذا حال الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الكبائر الذين كان منهم تقصير في شيء منها، فإن ذلك الإنسان الذي يكون منه شيء من هذا التقصير هو بين عفو الله سبحانه وتعالى، فيسلم من الخسارة، أو أن يعاقب فيكون له شيء من الخسارة، لكنها ليست الخسارة المطلقة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشافعي ورحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الإمام الشافعي محمد بن إدريس أحد أئمة الإسلام الأعلام، أحد الأئمة الأربعة، وأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مطلبي قرشي، ولد 50 و100 وتوفي 240 عليه رحمة الله الواسعة. هذا الإمام الجليل قال كلمة مهمة تتعلق بهذه السورة العظيمة، قال: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وقد تتبعت بعض كلام أهل العلم وكتبهم حول هذا أو في هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، فوجدت ألفاظا متقاربة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وبعض العلماء يذكرون هذا الأثر بلفظ آخر، كما فعل ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. ارجع إلى تفسير ابن كثير عند تفسيره سورة العصر. وثمة لفظ ثالث، وهو ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة، وكذلك تلميذه في غير واحد من كتبه كالتبيان ومفتاح دار السعادة، وكذلك في إغاثة اللهفان، قال: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. ووجدت كلمة لطيفة أيضا عن الشافعي تتعلق بهذه السورة، ذكرها النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، قال الناس في غفلة عن هذه السورة، قال الناس في غفلة عن هذه السورة. مهما يكن من شيء فهذه الكلمة لطيفة ومفيدة، ترشدك إلى أهمية العناية بالتدبر والتفكر في هذه السورة العظيمة. قد يقول قائل: كيف تكون هذه السورة التي هي قليلة الآيات والكلمات كافية للناس بحيث تكون الحجة قائمة عليهم بها تكفيهم عما سواها؟ والجواب أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله كلام دقيق، كلام الأئمة السابقين يا إخوتاه كلام يتميز بالقلة والدقة، فيحتاج إلى شيء من التريث في التعامل مع كلماتهم. الإمام الشافعي رحمه الله يريد أن يبين لنا أن هذه السورة على وجازتها تدل على جميع حقائق الدين، إما بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة اللزوم. من أنعم النظر في هذه السورة وتأملها حق التأمل وأعطاها ما تستحق من التدبر، فإنه سيصل إلى فهم حقائق الدين لا من دلالة المطابقة فحسب، وإنما أيضا بماذا؟ بدلالة التضمن ودلالة اللزوم. فهذه السورة تعطي قارئها والمتأمل فيها قدرا عظيما من العلم، لكن الشأن من الذي يغوص بحار العلم فيها؟ من الذي يعطى من التوفيق والهداية والنور بحيث يمكنه أن يتأملها ويتدبرها؟ كثير من الناس مع الأسف الشديد على ما قال رحمه الله الناس في غفلة عن هذه السورة، مع أن والله إن قدرها لعظيم، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يعطون هذه السورة قدرها، لأنهم فهموا عظيم العلم والوصية الموجودة فيها. ولذا أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وغيرهما عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله بن حفص، له صحبة، يقول: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على صاحبه والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا السلام سلام الختام، ليس سلام اللقاء، سلام انقضاء اللقاء الذي أكثر الناس في غفلة عنه، يسلمون إذا التقوا ولا يسلمون إذا افترقوا، وهذا مخالف للسنة، فليس السلام الأول بأولى من الآخر. المقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف ذلك أبو مدينة رضي الله عنه، وهذا الأثر أثر صحيح، كان إذا التقى أحدهما أخاه لم يتفرقا حتى يذكر أحدهما الآخر بهذه السورة. تذكرك يا عبد الله هذه السورة بأن هناك خسارة وأن هناك نجاة، فعليك أن تتنبه أين تضع قدمك، إلى أي طريق تسير. كل يوم وكل ساعة أنت فيها بحاجة إلى أن تتذكر ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ابتلاء وامتحانا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما خلقنا الله عز وجل لطعام، ولا خلقنا الله لشراب، ولا خلقنا الله لشهادات، ولا خلقنا الله لوظائف، ولا خلقنا الله لزواج، ولا خلقنا الله لتجارة، ولا خلقنا الله لشيء من هذه الدنيا. كل تلك أمور ثانوية تبعية، إن لم تكن معينة لتحقيق الأصل الذي لأجله خلقنا الله، وإلا فإنها وبال على صاحبها. خلقنا الله عز وجل لطاعته وأداء حقه علينا. هذه السورة تذكرك بهذه الحقيقة التي ربما مشاغل الدنيا وشهواتها وازدحامها وصخبها ربما ينسي الإنسان ذلك. إذن هو بحاجة إلى أن يتذكر هذا الأمر، وهذا ما يكون من الأخ الصادق، أخوك الصادق الذي تنفعك صداقته وتنفعك أخوته، والذي لا يزال يذكرك بهذه الحقيقة. ثمة خسارة وثمة نجاة، فإلى أي طرف تريد أن تكون؟ هل أنت من الخاسرين الذين هم الغالب على الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أم أنت من الثلة الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى فينالون كرامته يكونون من الناجين؟ إذن هذا يدلك يا رعاك الله على أنها سورة عظيمة. إذن قف عندها ولا تعجل، إذا قرأتها في صلاتك، إذا قرأتها خارج صلاتك، أعطي نفسك حظها من التأمل والتدبر لهذه السورة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. استشهد المؤلف رحمه الله بعد كلام الشافعي بكلام البخاري رحمة الله عليهما. والإمام البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري، المولود 94 و100 والمتوفى 56 و200 عليه رحمة الله. وهو الإمام العلم المشهور صاحب كتاب الصحيح، صحيح البخاري، الذي هو أشهر من نار على علم، والذي هو أصح كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. يقول هذا الإمام الجليل: باب، وهذا مصطلح يستعمله رحمه الله في كتابه للفصل بين مباحثه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل: لا يزال الإمام الجليل البخاري والإمام محمد بن عبد الوهاب وإخوانهما من العلماء يذكروننا دائما بالمنهج الرشيد، وهو طلب الدليل، عدم قبول شيء عار عن الدليل. قال: والدليل قوله تعالى ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم ثم أتبع ذلك بالعمل بمقتضى العلم، فقال: واستغفر لذنبك. إذن لا بد أن يكون العلم قبل العمل، وهذا ينبغي أن يكون من القواعد التي يضعها الإنسان نصب عينيه، لو استطاع أن يعلق هذه بحيث أن يعلق هذه الكلمة بحيث يراها دائما ويتذكرها باستمرار لم يكن هذا شيئا كثيرا. دائما يذكر نفسه أن العلم قبل القول والعمل، لا بد أن تتعلم العلم الصحيح، العلم المبني على دلالات الكتاب والسنة قبل أن تقول أو تعمل. العلم قبل القول والعمل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. انتهت أو انتهى الأمر الأول من المقدمة، وهو التنبيه على أربع مسائل، ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك بالتنبيه على ثلاث مسائل، فكان المجموع سبع مسائل. هذه يقول لنا المؤلف إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. عندنا سبع مسائل لا بد أن نتعلمها، مضى منها أربع وبقي عندنا الآن ثلاث مسائل. هذه المسائل الثلاث تختلف عن سابقتها من جهة أنها أخص من السابق. الكلام السابق أو المسائل السابقة مسائل عامة، أما هذه فهي أخص، فانتقل المؤلف رحمه الله من الكلام العام إلى الكلام الأخص. هذه الأمور الثلاثة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها، وصدق رحمه الله، لأنك إذا تأملتها يراعك الله وجدت أنها أصل الدين، أصل الدين وحقيقة الإيمان ترجع إلى هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ولو أن المسلمين وضعوها نصب أعينهم لكان الحال غير الحال، لاختفت كثير من مظاهر الشرك والابتداع والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حياتهم، والله المستعان. أولى تلك المسائل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله عز وجل هو الخالق وحده، الله خالق كل شيء، قال تعالى وخلق كل شيء، لا موجود إلا اثنان، خالق ومخلوق، والله عز وجل وحده الخالق، فكل ما سواه فهو مخلوق، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، والرزق وصفه سبحانه، الرزق بالفتح صفته، والرزق بالكسر المرزوق المفعول، الرزق فعله والرزق مفعوله، فالرزق منه سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق جل وعلا إذا شاء، ولا أحد يرزق في هذا الملكوت في هذا الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم خلق الخلق، خلقنا، أحيانا، رزقنا، دبر أمورنا، كل ذلك لم يكن سدى، لم يجعلنا الله عز وجل هملا في هذه الحياة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يتنزه الله عن هذا الأمر، هذا عبث ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا دليل على أن لله عز وجل حكمة بالغة من خلق الخلق، وهكذا الشأن في كل ما يكون منه سبحانه وتعالى من فعل أو تقدير أو شرع، كل ذلك راجع إلى حكمة يحبها سبحانه وتعالى، ولأجلها خلق، ولأجلها أحيا، ولأجلها أمر، ولأجلها قدر سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة حكمة بالغة، هي الحق الذي لأجله سبحانه خلق الخلق. وهذا الحق إن كنتم تذكرون وقد تكلمنا عنه في درس مضى، يرجع إلى غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد، وهذا القدر سنكمله بعون الله سبحانه وتعالى في درس السبت إن يسر الله وأعان ومد في العمر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يسأل الأخ عن التفسير الأحسن لسورة العصر؟ وهذا السؤال ربما يكون من الصعوبة بمكان أن يجاب عنه، أن يقال هذا التفسير هو الأحسن لهذه السورة. فكتاب الله عز وجل كتاب عظيم، وكل يأخذ مما فيه من أنواع العلوم والهداية بحسب ما ييسره سبحانه، بحسب ما يفتح جل وعلا. فسالت أودية بقدرها، كل يأخذ بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. فإن كنت حريصا على أن تقتنص ما أمكن من فوائدها فأوصيك بالرجوع إلى غير تفسير، يعني ترجع إلى تفاسير متعددة بحسب وقتك بحسب إمكانك، ثم بعد ذلك تتأمل في مجموع ما ذكر العلماء وتنتخب بعد ذلك الشيء الذي تراه مهما فتحفظه، والله أعلم. نعم، هذا سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يسأل الأخ السائل: أهذا الكفر أو الشرك مخرج من الإسلام أم لا؟ الجواب أن هذا الحديث فيه تفصيل: من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. ويختلف الحال بين كونه شركا أكبر أو كونه شركا أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف. فمن كان معظما للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل فلا شك أنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. إذا كان يحلف بغير الله وقد قام في قلبه من التعظيم ومن الخوف من هذا المحلوف به كما كان أو يكون منه فيما يتعلق بالله عز وجل، فهذا شرك أكبر باتفاق العلماء. وأما إن كان قد حلف بغير الله عز وجل ولم يقم في قلبه هذا القدر من التعظيم والوجل والخوف فإن هذا يكون من الشرك الأصغر. إذا وردت في القرآن قصة فيها ألفاظ فأيها الذي قيل فيها أو أنها كلها قيلت؟ ما يتعلق بقصص القرآن أو ما يبينه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه مما كان في الأمم السابقة، يعني كقصة موسى وفرعون، ما قال فرعون أو قال موسى أو قال هارون أو قال يوسف أو غير ذلك، هذا كله ذكر لنا بالمعنى وليس بماذا؟ باللفظ. لأن هذا الذي تقرأه أي لغة هي؟ العربية. وهل كانوا في السابق، يعني هل كان فرعون وموسى أو يوسف أو عيسى عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بالعربية؟ الجواب لا. إذن هذا مذكور لنا بماذا؟ بالمعنى. الذي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم هل يأثم؟ إن كان المقصود أنه لا يعلم أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الآن فواجب عليه أن يلتزم، وما سبق يستغفر الله عز وجل منه. هل القرآن مخلوق؟ قال تعالى: الله خالق كل شيء. القرآن كلام الله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قاطبة. القرآن كلام الله، والكلام صفة للمتكلم. إذن عاد الأمر في هذا القرآن العظيم إلى أنه بعض كلام الله عز وجل، والكلام صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ليس مخلوقا وليس شيء من صفاته مخلوقا. إذن قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سواه، وهذا معلوم بالضرورة من هذه الآية. ولا يمكن في عقل أي عاقل أن يرجع بحكم هذه الآية إليه سبحانه وتعالى. أتريد أن يكون الله خالقا مخلوقا في آن واحد؟ هذا لا يتأتى في العقل يا عبد الله. إذن الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، والقرآن من كلام الله عز وجل، وكلامه صفة له، فهو ليس مخلوق. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. الحلف بالقرآن جائز لا حرج فيه، فلو قال الإنسان والقرآن أو حلف بسورة من سور القرآن، لأن ذلك راجع إلى الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، والحلف بصفات الله عز وجل جائز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.